صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أيها الإخوة الكرام، فما زلنا في شرح الفقرة 60 المتعلقة بالعرش والكرسي، وكنا قد انتهينا في الأسبوع الماضي من شرح الكلام المتعلق بالعرش. نبدأ بإذن الله تعالى في شرح بقية الفقرة، وهي ما يتعلق بالكرسي. ما أمية المفصل أحد الإخوان جاءنا بأبيات تقرير الأبيات عبد الله بن رواحة، يشكر على ذلك جزاه الله خيرا. وأما الكرسي طبعا. المؤلف رحمه الله تعالى تحدث في هذا الموضع عن الكرسي، وهو كما سبق أن قرأنا في فتوى شيخ الإسلام رحمه الله، هو مخلوق كالعرش من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، يعني مثل العرش في كونه من مخلوقات الله عز وجل التي نؤمن بها ونثبتها كما صح من صفاتها. وكما لاحظتم هناك اختلاف في موضوع الكرسي، فمن العلماء أو من الناس من قال إن الكرسي هو العرش، ومنهم من أوله وقال الكرسي هو العلم. والمذهب الوسط الحق هو إثبات الكرسي على الصفات التي سنذكرها إن شاء الله تعالى، وكما ذكر بعضا منها الشارح هنا رحمه الله تعالى. يقول: وأما الكرسي فقال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. وهذه هي آية الكرسي المعروفة للجميع، وقد سميت بذلك لذكر الكرسي فيها، ولم يذكر في كتاب الله تبارك وتعالى إلا في هذه الآية، كما أن ذكر الكرسي في الأحاديث المرفوعة نادر، وإن كان أكثرها أصلا لم يصح، لكن هو أيضا ذكره نادر في الأحاديث، لكنه ثبت بنص هذه الآية وفي بعض الأحاديث التي سنذكرها إن شاء الله تعالى الآن أو طرفا منها. يقول: وقد قيل هو العرش، قيل إن الكرسي هو العرش، وهذا ذهب إليه بعض الناس. لعلنا نقرأ لكم ما يتعلق بذلك أو لماذا ذهبوا إليه في مسألة لا يهمنا التفصيل فيها كثيرا، ولكن يهمنا فقط ما يتعلق بكون العرش والكرسي، وهي مسألة الإقعاد، إذ بعض الناس يثبتها والبعض الآخر لا يثبته. وليس الكلام الآن في مسألة الإقعاد على العرش، لكن لأنه ورد أن في نفس حديث الإقعاد، أنا أجيب لكم إياه الآن إن شاء الله، هذا كتاب السنة للإمام أبي عبد الرحمن عبد الله ابن أحمد تحقيق الدكتور محمد بن سعيد القحطاني. موضوع الكرسي أكثر من ذكره من المؤلفين هم هؤلاء الثلاثة، والإمام الحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة الذي ذكره الشارح هنا، والثاني هو الإمام عبد الله بن الإمام أحمد، وهذا أيضا نقرأ عليكم ما ذكره، والثالث هو الإمام اللالكائي الذي حققه الدكتور أحمد بن سعد بن حمدان. يعني هذه فيها أكثر ما ورد بشأن الكرسي. فقلنا الذين قالوا إن الكرسي هو العرش يبدو أن شبهتهم هو حديث الإقعاد، ومنه هذه الرواية التي ذكرها الإمام عبد الله بن أحمد برقم 587 عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: إذا جلس الرب عز وجل على الكرسي فاقشعر رجل. قال عن عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: إذا جلس الرب عز وجل على الكرسي قال فاقشعر رجل سماه أبي عند وكيع. الإمام أحمد رحمه الله يقول أنه يروي هذا الحديث عن وكيع، وكيع تحدث به وكان رجل جالس، فاقشعر ذلك الرجل. قال: فغضب وكيع وقال: أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث لا ينكرونها. يعني لماذا تقشعر؟ لماذا تقشعر؟ هكذا يقول. لكن هذا الحديث وغيره أكثر أو كل الحديث التي ورد فيها الإقعاد الراجح المترجح لدينا أنها لا تصح، ولذلك فالكرسي هنا لو صح فالمقصود به ماذا؟ العرش. لكن نحتاج إلى إثبات لفظ الإقعاد ولفظ الجلوس، القعود والجلوس، وهذه كما قلنا ليست مما هو من شأننا الآن. المقصود هو أن هذا هو شبهة من يقولون إن الكرسي هو العرش، ما ورد في هذا الحديث وهو أنه وردت فيه لفظة الإقعاد والجلوس على ماذا؟ على الكرسي، ولم يقل على العرش. فقالوا إذن العرش هو الكرسي، هذه هي الشبهة التي يعتمدوا عليها. يقول الشارح رحمه الله: والصحيح أنه غيره، وهذا هو الحق. نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. يقول: روى ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش والحاكم في مستدركه وقال إنه على شرط الشيخين ولم يخرجه. أما الحافظ ابن أبي شيبة فهذه روايته أو رواياته. ذكر أولا رواية أبي ذر، حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وهو حديث ضعيف. قال، لكن نذكره للعلم يعني، قال: دخلت المسجد الحرام فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، فجلست إليه فقلت: يا رسول الله، أيما آية أنزلت عليك أفضل؟ يعني ما أفضل آية أنزلت عليك؟ قال: آية الكرسي. ثم قال: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه أو بأرض فلاه، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. من اللي صح؟ أقرأ شوف إيش قال. أرفع صوتك شوي. يمكن صححها باعتبار الطرق، لأنه هذه الطريق فيها أيضا طريق أخرى. طيب، يعني عن مجاهد. طيب، يأتي 59. حدثنا، قال: حدثنا أبي، حدثنا جرير وعبد الحميد عن ليس عن مجاهد قال: ما السماوات والأرض إلا كحلقة ملقاة بالفلاة، وما أخذت من الكرسي إلا كما أخذت تلك الحلقة من الأرض. هذا عن موقوف على مجاهد، صحح الموقوف. طيب، نتأكد. طيب، إذا نراجع إن شاء الله. يعني يقول: يمكن الشيخ ناصر صحح من مجموع الطرق، لكن هذا الذي أنا اطلعت عليه من تصحيحات الإخوة هنا. يقول ثم الحديث الآخر، هذا حديث ابن أبي موسى قال: الكرسي موضع القدمين وله أطيق كأطيق الرحل. وهذا أيضا قد سبق أن نقلنا كلام الذهبي رحمه الله، فهو أنه لا يصح في العقيق حديث. ثم ذكر بسند آخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: وسع كرسيه السماوات والأرض، قال: الكرسي موضع القدمين لا يقدر أحد قدره، لا يستطيع أحد أن يعرف أو أن يقدره حق قدره من عظمته ومن سعته. وهذا هو الصحيح، هذا الذي إسناده حسن. يعني الحديث كما تلاحظون أو كما لاحظنا من هذه الطرق، ورد أن الكرسي موضع القدم، وإثبات الكرسي وأنه غير العرش ورد عن أربعة من السلف: عن أبي موسى، وعن ابن عباس، وعن أبي مالك، وعن وهب ابن منبه. هؤلاء الأربعة ورد عنهم كما لاحظنا هنا. أما ما ورد عن ابن عباس وعن وهب ابن منبه فصحيح، لكن ورد عن أبي موسى لم يثبت كما لاحظنا هنا. وأما ما ورد عن أبي مالك فأبو مالك هذا هو يبدو أنه من التابعين، لأنه شيخ السدي أو أيضا لم يثبت. لكن ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وصح فإنه يكفي في الاعتماد عليه، لأن هذا مما له حكم الرفع، هذا مما لا يقال بالرأي، لأن إثبات هذا المخلوق العظيم لله سبحانه وتعالى وإثبات منزلته بالنسبة إلى العرش وإلى السماوات هذا مما لا مجال للرأي فيه. هذه الروايات التي ذكرها الإمام الحافظ ابن أبي شيبة، هذه الأربعة قلنا رواية، وكذلك في اللالكائي رواية ابن عباس ورواية وهب بن منبه، هذه لم يذكرهن، لكن هذه التي ثبتت، وهي نقرأها لكم من كتاب السنة. رواية أبي مالك، أول شيء رواية أبي موسى، قال: الكرسي موضع القدمين وله عقيق كعقيق الرحل، نفس الحديث السابق. ثم ذكر حديثا آخر أو أثرا آخر بعده، الذي هو عن السدي عن أبي مالك في قوله عز وجل: وسع كرسي السماوات والأرض، قال: إن الصخرة التي تحت الأرض السابعة ومنتهى الخلق على أرجائها أربعة من الملائكة، لكل ملك منهم أربعة وجوه: وجه إنسان، وجه أسد، وجه نصر، وجه ثور. هذا يشبه حديث أمية بن الصلت الذي أشرنا إليه. نعم، قال: فهم قيام عليها قد أحاطوا بالأرض والسماوات، ورؤوسهم تحت الكرسي، والكرسي تحت العرش، قال: وهو واضع رجليه تبارك وتعالى على الكرسي. يقول: وهو واضع رجليه تبارك وتعالى على الكرسي. وهذا قلنا هذا ابن مالك هو شيخ السدي، هذا من جملة التفسيرات التي نقلت، لكن هذا لا يصح. حدثني أبي حدثنا رجل، هذا مبهم. نعم. وأما الرواية الأخرى وهي رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فذكرها أيضا الإمام عبد الله بن أحمد بسنده إلى أن قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع قدميه، وما يقدر قدر العرش إلا الذي خلقه. وفي زيادة أخرى قال: وإن السماوات في خلق الرحمن جل وعز مثل قبة في صحراء. السماوات يعني بالنسبة إلى العرش والكرسي مثل قبة في صحراء. هذه الزيادة التي في رواية الإمام عبد الله بن أحمد. ثم ذكر بعد ذلك عن مجاهد، عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد قال: ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في أرض فله. هذا ما ذكره. ثم ذكر بعد ذلك رواية عبد الله بن خليفة التي فيها أيضا ذكر الأطيط، وقد سبق أن قلنا أو نقلنا كلام الإمام الذهبي رحمه الله تعالى فيه. هذا كلام الذي ذكر الشيخ ناصر، وانا ذكر بعضه هنا في مختصر العلو الاثر او الحديث 85 صفحة 123 في حديث ابي موسى رضي الله عنه قال: الكرسي موضع القدمين وله اطيق كاطيق الرحل. اخرجه البيهقي في كتاب الاسماء والصفات على كلام الذهبي رحمه الله. قال: وليس للاطيق مدخل في الصفات ابدا، بل هو كاهتزاز العرش لموت سعد وكتفطر السماء يوم القيامة ونحو ذلك. ومعاذ الله أن نعده صفة لله عز وجل، ثم لفظ الأطيق لم يأتي من نص ثابت. هذا قد سبق أن قرأناه. ذكر الشيخ ناصر يقول: قلت وإسناده موقوف صحيح، ثم أحال إلى عبد الله في السنة هي ما قرأنا آنفا. نعم. وذكر أيضا بالشيخ وقال: وابن أبي شيبة في العرش، وهو أيضا ما سبق أن قرأناه. قال: ورجاله كلهم ثقات معروفون. وعله الكوثري، هذا الكوثري ما يحتاج، ماذا عله الكوثري؟ يقول: عله الكوثري المعروف بانحرافه عن أهل السنة في تعليقه على الأسماء والصفات، لأن ممن رواه البيهقي وكذلك الحاكم. البيهقي لما رواه علق الكوثري، حتى ننتبه من تعليقات أهل البدعة. قال الكوثري في إسناده عمارة بن عمير، قال: ذكره البخاري في الضعفاء، ذكره البخاري في الضعفاء، هذا كلام صحيح. يقول الشيخ ناصر: قلت كذا قال وهو خطأ محض، ولست أدري إذا وقع ذلك منه سهوا أم عمدا، فالرجل قد بلونا منه المغالطة التي تشبه الكذب، بل الكذب نفسه قد بلي منه أيضا الكذب، كما بين ذلك العلامة اليماني في رده العظيم عليه المسمى بالتنكيل بما في ترتيب الكوثري من الأباطيل. يقول: أقول هذا لأن عمارة بن عمير تابعي ثقة اتفاقا، تابعي ثقة اتفاقا. انظروا الكذب كيف. وقد أخرج له الشيخان في صحيحيهما، وقال الحافظ: ثقة ثبت. ومثله لا يمكن أن يخفى على مثل الكوثري. الكوثري عنده اطلاع عجيب جدا، يعني تلبيساته لا يستطيع أن يستخرجها إلا العالم المتمكن في علم الرجال، لأنه مطلع، ومخطوطات تذكرها بعضها لم يطلع عليه إلى الآن من سعة تبحره واطلاعه في المكتبات من تركيا إلى مصر إلى غيرها الشام. يقول: وليس في ضعفاء البخاري كما زعم، وإنما فيه عمارة بن جوين، وهذا متروك فغفرانك اللهم، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. ونخلص من هذا إلى أن الكرسي حق، وإلى أنه بالنسبة للعرش أصغر منه، وهو موضع القدمين، موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى. يقول هنا: وقد روي مرفوعا، والصواب أنه موقوف. كلام الشارح نرجع له. قال بعد أن ذكر حديث ابن عباس: وقد روي مرفوعا والصواب أنه موقوف على ابن عباس. وقال السدي: السماوات والأرض في جوف الكرسي بين يدي العرش. وهذا أيضا ما يدل على أن العرش غير الكرسي. وقال ابن جرير: قال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كون الموقوف صح. نعم، هذا مما لا مجال للرأي فيه، والله تعالى أعلم، لأن هذا من أمور الغيب. فالتنبيه على عدم صحة المرفوع طرد مع كون الموقوف في له حكم المرفوع، لكن لا بد عند الحكم على السند أن يحكم عليه كما هو بحسب ضعفه أو صحته حكما. لكن نقول ثبت عن ابن عباس، نعم هو ثبت وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم، لكن يأخذ حكم المرفوع هذا شيء آخر، لكن هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ؟ هذا شيء وذاك شيء آخر. وقال ابن جرير: قال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات إلى الأرض. هذا هو الذي سبق أن أشرنا إليه. وقيل كرسيه علمه، قيل كرسيه علمه، وهذا القول ذكره ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، واختاره الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، اختار ورجح أن الكرسي هو العلم، وهذا خطأ منه رحمه الله، وغفر لنا وله ولإخواننا المسلمين. وهذا من الأخطاء التي قد يقع فيها العلماء ولكن لا يقرون على خطائهم مع مكانتهم كما تعلمون مكانة هذا الإمام في السنة وفي القراءات وفي اللغة، وإمام متبحر مجتهد بجميع العلوم، ولكن يخطئ، قد يخطئ الإنسان. فهو بقوله أو بتذبيحه واختياره أن الكرسي هو العلم يكون قد أخطأ، ولا يؤخذ بكلامه هذا. يقول: وينسب إلى ابن عباس، والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة وأيضا غيره الحاكم وغيره كما تقدم والبيهقي. ومن قال غير ذلك، من قال أن إنه ليس كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فيقول: فليس له دليل إلا مجرد الظن، يعني اجتهاد منه فقط. والظاهر أنه من جراد الكلام المذموم، يعني قد يكون العالم الثقة الجليل من أهل السنة قد يقع في كلامه شيء مأثور أو منقول عن أهل الكلام المذموم وإن لم يشعر هو بذلك. وهذا يرجحه الشارح رحمه الله تحرزا، لأن أهل الكلام بثوا سمومهم في معظم الكتب، في شروح السنة، في التفاسير، في روايات أحيانا مكذوبة، في كتب عديدة. فقد يقع في كلام بعض أهل السنة ما هو من كلامهم، ملتقط من كلامهم، دون أن يشعر ذلك القائل بأن هذا من كلام أهل الكلام المذموم. يقول: كما قيل في العرش، وإنما هو كما قال غير واحد من السلف: بين يدي العرش كالمرقاة إليه، يعني ويرجح القول الذي هو منقول عن الصحابة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي هو الصحيح في عقيدة أهل السنة والجماعة. وأما ما قاله الإمام أبو جعفر بن جرير أو من تبعه قبله أو بعده، فإن كان القائل من أهل السنة فهذا قد وقع في شيء من كلام أهل الكلام المذموم. ولو أننا أخذنا في نقاش هذا القول نقاشا يعني عقليا في المعنى والفهم والاستنباط، لتبين لنا أنه لا يصح أن يؤول أو أن يفسر الكرسي بالعلم. لماذا؟ لأن الآية يقول الله تبارك وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. فإذا قلنا لو كان المقصود وسع علمه السماوات والأرض، يصح هذا الكلام؟ علم الله تعالى أحاط بكل شيء علما، فعلمه ليس فقط في السماوات والأرض، ولا معنى لأن يقال إن علم الله وسع السماوات والأرض، لا يكون هذا الكلام له معنى في الحقيقة. يتنزه كلام الله سبحانه وتعالى عن أن يكون لا معنى له، أو من كلام لا يتسم بالذروة في البلاغة. فلذلك معنى إذا فسر بأنه مخلوق عظيم لمخلوقات الله سبحانه وتعالى، هو أكبر من السماوات والأرض، نعم فيكون وسع كرسيه السماوات والأرض، فهو أعظم منها وأكبر، وما هي منه إلا كما ذكر في الآثار. لكن لو قيل إنه علمه لا يصح ذلك، هذا أيضا من جهة الاستنباط والنظر، وهو واضح إن شاء الله تعالى. أي نعم، وقال ذكر الإخوان نعم، ويعني هو ذكر حتى الشيخ الأرنؤوط ذكر يعني الطريق ما صحح، لكن نعم هو يمكن أن يصح باعتبار تعدد الطرق، لأنه كما لاحظتم أنه له عدة طرق، فيمكن أن يصح إن شاء الله. وعلى كل حال يراجع إن شاء الله تعالى. وبعد ذلك ينتقل الشارح رحمه الله تعالى إلى الفقرة 61، وهي استكمال لما تقدم، وفيها الحديث أو بيان صفة العلو. تفضل. Thank you. تنسخه. يقول رحمه الله تعالى: وهو مستغن عن العرش وما دونه. وهذا هو الجزء الذي قرأنا شرحه. يقول الشارح رحمه الله: أما قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه، فقال تعالى: إن الله لغني عن العالمين، فقال تعالى: وهو الغني الحميد. ثم يعلم لماذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا أن الله تعالى مستغن عن العرش. يقول: وإنما قال الشيخ، يعني الإمام أبا جعفر الطحاوي، وإنما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش، ليبين أن خلقه العرش لاستوائه عليه ليس لحاجته إليه. يعني أهل التأويل والمخالفون لأهل السنة والجماعة في الصفات وفي أمور الغيب يقولون: يلزمكم لوازم. دائما تجدون هذا في أي صفة، يقول: يلزم من ذلك كذا ويلزم كذا، لوازم معينة. فلإبطال هذه اللوازم جاء الشيخ رحمه الله تعالى بهذه الفقرة وتفصيلها. يقال: يلزم من إثبات العرش واستوائه عليه أنه محتاج إليه. يلزم أنه محتاج إليه. فنقول: لا يلزم، لا يلزم من إثبات العرش ومن استوائه عليه أنه محتاج إليه. هم يقولون: إذا كان هذا اللازم، فدام الأمر كذلك والله تعالى غني عن العالمين، فإذا لا نثبت العرش حتى لا يلزم منه. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. ويخلق المخلوقات العظيمة، ويخلق أيضا المخلوقات التي هي في العين صغيرة، وله عز وجل الحكمة البالغة في ذلك كله. وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي محيطا به حاملا له، هذا لازم آخر. قالوا في لوازم أخرى، وهو أن العالي يكون محتاجا إلى السافل أو يكون حاملا له أو يكون محيطا به، محيطا بهؤلاء الذين ضربوا في الأوهام والخيالات ولم يثبتوا ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه مع إثبات أنه ليس كمثله شيء. لو آمنوا بما ذكر ومع ذلك آمنوا بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ما ذهبوا في هذه الخيالات والظنون، لكن قالوا: إذا كان هو فوق العرش واستوى عليه، إذا نقول يلزم أن العرش يحمله أو أن العرش يحيط به أو أن كذا، أو أن مما توهمته عقولهم الضالة الباطلة. ويقول: كون العالي فوق السافل لا يلزم منه هذه الأمور، ولا يلزم أن يكون الأعلى مستقرا إلى الأسفل كما يتوهمون ويزعمون. يقول: فانظر إلى السماء، هذا مثال حسي مشاهد، أين السماء؟ فوق الأرض، السماء فوق الأرض، فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها، ليست الأرض حاملة للسماء، معلوم هذا، وليست الأرض محيطة بالسماء، معلوم. طيب، ومع ذلك الأرض هي فوق، السماء هي فوق الأرض فهي فوقها. فإذا كان، إذا رأينا في مخلوقات الله عز وجل ما يصح أن نقول هذه فوق هذه وليس فيها هذه اللوازم، السماء مستغنية عن الأرض، نعم مستغنية. طيب، هل الأرض تحويها؟ لا. هل الأرض محيطة بها؟ لا. هل السماء مستقرة إلى الأرض؟ لا. ومع ذلك هي فوقها. إذن إذا كان هذا في حق مخلوقات من مخلوقات الله ترى تدركها الأبصار، فكيف به سبحانه وتعالى الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، والذي له المثل الأعلى، والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فهذه الحمد لله تبين صحة مذهب أهل السنة والجماعة من جهة النظر والعقل السليم والتفكر الصحيح كما هو موافق لنصوص الوحي. يقول: فالرب تعالى أعظم شأن وأجل من أن يلزم من علوه ذلك. نعم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وسبحانه وتعالى عما يصفون إلا عباد الله المخلصين المخلصين. بل لوازم علوه من خصائصه، وهي حمله بقدرته للسافل وفقر السافل وغناه هو سبحانه عن السافل. يعني هذه اللوازم، لوازم علو الله، هي أيضا من خصائصه عز وجل، فهو الذي يحمل بقدرته السافر العرش وما دونه. العرش وما دونه الله سبحانه وتعالى هو الذي يمسكها أن تزول بقدرته سبحانه، يمسك السماوات والأرض أن تزول، ويمسك العرش ويمسك كل مخلوقاته بقدرته عز وجل. فهو إذن هي التي تحتاج وتفتقر إليه، وهي هو الغني عنها الكبير المتعال الذي لا يحتاج إليها أبدا. وإحاطته عز وجل به فهو المحيط عز وجل بكل شيء، كما سبق إيضاح ذلك من النقل والعقل. يقول: فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته، العرش وحملة العرش والكرسي والسماوات والأرض، هو عز وجل الذي بقدرته عز وجل يمسكها ويحملها. وغناه عن العرش أيضا، وفقر العرش إليه وإحاطته بالعرش وعدم إحاطته العرش به، وحصره للعرش وعدم حصر العرش له. كل هذا الكلام يا أخوان ذكره لأنه لوازم، يقول يلزم أنه أن يكون محصورا، ويلزم أن يكون محيطا به، ويلزم أن يكون مستقرا إليه، ويلزم. وما أحببت أن أطيل عليكم، وإلا لو أتيناكم ببعض ما قاله أهل الكلام في هذه المواضع لتعجبتم، بل لمللتم من هذا الكلام الممجوج السمج الذي لا يليق بالله سبحانه وتعالى. كثير منهم، وإن شئتم من أقرب الأمثلة على ذلك، انظروا إلى كتاب تفسير الرازي، تفسير الكبير الفخر الرازي، تجدون مثل هذه الأقاويل شيء عجيب جدا، تتعجبون كيف، كما قال ابن القيم رحمه الله لما ذكر قوله في مسألة آدم، في قوله إن لعل آدم وحواء فهما من قول الله تعالى ولا تقربا هذه الشجرة أن النهي إنما هو للاجتماع لا للافتراق، يعني لا تأكلا معا، لكن لو أكل كل واحد منكما وحده لكان جائزا. يقول لعلهما فهما ذلك فأكل. فيقول ابن القيم ما معنى قل وأسفا على المحابر والصحف التي يسود بها هذا الكلام، يعني هذا الكلام لا يساوي الصحيفة ولا الحبر الذي كتب، كيف من أين جئنا بهذه الافتراضات؟ فتجدون هذا في كلامه وكلام غير كثير مما هو أعمق وأدق ولا يكاد يقرأ، كما في الشروحات المتأخرة على المواقف وعلى النفسية. فيأتون يلزم منه أن يكون محصورا وأن يكون بحاجة إليه، وهل هو يزيد عن العرش أم العرش يزيد عنه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وكيف وكيف، خيالات وأوهام باطلة باطلة. ولذلك كما سبق معنا من قديم وتذكرونه إن شاء الله، لذلك عندما يأتيهم الموت يتمنون موت العجائب، يتمنون موت العجائب، لأنهم كما يعني أضاعوا العمر كله في ماذا؟ وغاية ما قيل وقالوا، قيل أضاعوا العمر، إيش الأبيات حقته؟ نهاية الأقدام من العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. هذا لأن عند الموت هناك عند الحقائق تتكشف الأمور. ولهذا الرازي نفسه كما ذكرنا، يعني لما جاء في مرض الموت كتب وصيته أوصى فيها بطريقة القرآن ومنهج القرآن، قال أقرأ أو اقرأ في الإثبات قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قل هو الله واحد، وكذا وفي الذي كان، يعني رجع إلى طريقة القرآن وأوصى بها. ولعل ذلك يكون بإذن الله خاتمة خير له. وكذلك الجويني وغيرهم ممن عادوا ورجعوا إلى الحق بعد أن كان في أذهانهم شبهات وأوهام أخذوها من علم الكلام المذموم، كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى في آخر الفقرة السابقة. يقول: ونفاة العلو أهل التعطيل لو فصلوا بهذا التفصيل لهدوا إلى سواء السبيل. نعم، هذه من العبارات الجيدة للشيخ، يعني نفاة العلو أهل التعطيل الذين عطلوا الله سبحانه وتعالى عن صفاته ونفوا علوه فوق خلقه، لو فصلوا بهذا التفصيل كما هو واضح وبين من الحجج الدامغة نقلا وعقلا والبراهين الجلية لهدوا إلى سواء السبيل، وعلموا مطابقة العقل للتنزيل للوحي، لأنه الحمد لله لا يمكن أن يتعارضا وأن يختلفا أن يتناقضا، أعني النقل الصحيح والعقل الصريح لا يمكن، كما بين ذلك شيخ الإسلام في مؤلفه الفريد العظيم في بابه رحمه الله تعالى، لا يمكن. لكن هم أتوا بأوهام باطلة وأخذوا ينقلون النقول باطلة أيضا، يعني مما أوقعهم بذلك، وهذا مما ينبغي أن نشير إليه في الحقيقة ودائما نذكره، هو أن مما أوقعهم في هذه الأوهام أنهم وجدوا روايات موضوعة أو باطلة فيها مثل هذه الأمور التي لا يصدقها العقل في نظرهم. ولو أنهم أخذوا العلوم من أهلها وأتوا البيوت من أبوابها وقالوا يا أهل الحديث ويا علماء الرجال ويا علماء النقد بينوا لنا أنتم، بينوا لنا هذا الحديث ودرجته، لبينوا لهم رضي الله تعالى عنهم، فقد بينوا ذلك. لكن هم لديهم أوهام فلسفية وظنون وتخرصات أخذوها عن اليونان والهنود وأمثالهم، ثم جاءت شبهات نقلية من الإسرائيلية من كلام أهل الكتاب، من كلام النقلة غير الأثبات وغير الثقات، فلما وجدوا ذلك الخليط المتمازج بنوا عليه إنكار الحق الواضح الصريح الذي هو ينكر هذا الخليط من فلسفة أو كذب أو لا. وهكذا، فمثلا عندما نجد أن الإسرائيليات تقول إن الأرض على قرن على ظهر ثور أو على قرن الثور، والثور على حوت، والحوت على مدري إيه، كلام طويل ليس له أصل ولم يثبت ولم يصح وليس من ديننا أبدا. فإذا وجدوا هم أن هذا الكلام باطل ولا يصح، قالوا إذن من يثبت العلو يعتمد على هذا، إذن ننفي العلو. انظروا إلى الكلام الحق كما ذكرنا مثلا في الرسالة العرشية كما قرأنا، انظروا إلى كلام العلماء الأثبات ماذا قالوا في أمثال هذه الروايات، أبطلوها وردوها. وأما ما صح فقد بينوا لكم بيانا شافيا أنه الحق وأنه لا يعارض العقل أبدا، بل لا يجوز أن نعمل العقول في مخالفة ما صح وما ثبت. الواجب فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله هو ماذا؟ التسليم، الإيمان والتسليم دون معارضة ولا منازعة ولا مدافعة، هذا الواجب على كل مؤمن، وإلا لا يكون الإنسان مؤمنا قط. وهذا قد سبق شيء منه ويأتي أيضا ما يبينه ويوضحه إن شاء الله في مسألة العلو كما هو في هذا الفقرات القادمة وفي غيرها. هذه مسألة مهمة جدا أن أتذكرها دائما، يعني لو أن أحدا من أهل الجاهلية جاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد قد سمعت قولك ووعيته ما قلت عن ربك وما قلت من نفسك وكذا وكذا ويظهر لي أنه حق، لكن لن أصدق به ولن أعتقده حتى أعرضه على شيخ قبيلتنا، أعود إلى شيخ القبيلة وأعرضه عليه وأسأله عنه، هل يعد مثل هذا الإنسان مؤمنا مسلما؟ ما يعد مسلما. فهكذا فعلت بعض الوفود كما في السيرة الذين ذهبوا إلى أكثم بن طيف يسألوه وغيره بني تميم، الذين لا يؤمنون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرضوه على أي شيء كائنا من كان، ليسوا بمؤمنين. فإذا جاء أهل الكلام هؤلاء وقالوا لا نؤمن بهذه الأدلة في علو الله ولا في صفات الله لمجرد أن السنة قد صح بها وأنها قد ثبتت عند أهل السنة وعند أهل المعرفة بالحديث، ما يكفي هذا؟ يقولون ما يكفي، لا بد أن نعرضها على عقولنا، على البراهين وعلى القواطع العقلية. فنقول إذن أنتم إلى الآن لم تؤمنوا، إلى الآن ما آمنتم بهذه الآيات وهذه الأحاديث، لأنه إذا صدقتها عقولكم وآمنتم بها، لاحظتم يا أخوان، إذا قال قلت له قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية أين الله، قالت في السماء، خلاص في السماء، ما رأيك؟ قال أعرضه على عقلي وأرى على القواعد العقلية. طيب، فبعد ثلاثة أيام مثلا جاءت قال عرضت الموضوع على عقلي فوجدت أنه صحيح، هو في الحقيقة لم يؤمن به لأنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما آمن به لماذا؟ لأنه بعد أن عرضها على العقل وجد أنه صحيح. ولو جاء حديث آخر لا احتمل أن يعرضه على عقله ويعود إليك بعد أيام ويقول أما حديث النزول مثلا فعرضته على عقلي فلم يقبل. إذن هذا في الحقيقة ليس مؤمنا. الإيمان الحقيقي ليس هذا، وإنما هو التسليم والانقياد والإذعان. وهكذا يفعل المؤمنون في هذه الأمور جميعا وفي أمثالها. ولذلك نفات التعطيل يقول رحمه الله لو أنهم سلكوا هذا التفصيل لهدوا إلى سواء السبيل وعلموا مطابقة العقل للتنزيل للوحي المنزل عند الله تعالى ولسلكوا خلف الدليل، ولكن ماذا فعلوا؟ ولكن فارقوا الدليل فضلوا عن سواء السبيل، لم يعملوا بالأدلة، فارقوا الدليل فضلوا عن سواء السبيل. والأمر في ذلك حقيقة الأمر في مسألة الاستواء كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش وغيرها، يعني الآيات التي ورد فيها الاستواء رفض الاستواء، قال كيف استوى؟ فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، أو الاستواء معلوم والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. انظروا هذا الكلام العظيم. يقول يروى هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما المرفوع فلا يصح، لا يصح أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام مالك، وقد ورد أيضا عن أم سلمة، بل عن ربيعة شيخ مالك، ربيعة الذي يقال له ربيعة الرأي شيخ مالك. وروايات هذا الكلام العظيم، هذه قاعدة جليلة مذكورة بالتفصيل في شرح أصول أهل السنة والجماعة، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، ذكر الروايات عن مالك وعن ربيعة، كما أن الرواية عن أم سلمة أيضا مذكورة ومعروفة. فهذا الكلام إن كان مالك رحمه الله استقاه من أم سلمة رضي الله تعالى عنها أو من شيخ ربيعة أو من عنده، الأمر واحد، وهو أن الإمام مالك رحمه الله قال قعد وأصل بهذه الكلمة، ذكر أصلا وقاعدة جليلة في جميع الصفات، في كل مختلف من صفات الله سبحانه وتعالى. فنضع هذه القاعدة، قاعدة عظيمة، الاستواء معلوم، الاستواء معلوم. الرجل الذي جاء وقال كيف استوى، سأل مالكا رحمه الله في الحلقة كيف استوى، فعلته الرحضاء يعني تصبب من العرق، لأنه لم يتحمل أن أحدا من المؤمنين يسأل هذا السؤال في حق الله سبحانه وتعالى. كيف هو الله سبحانه وتعالى؟ كما يقول شيخ الإسلام إذا قال لا، إذا قيل لك فقل كيف ذاته، كيف ذاته؟ فإن قال لا أعلم فقل لا أعلم كيف استوى، ولا أعلم كيف نزل، ولا أعلم كيف يده عز وجل يداه، ولا أعلم، لأن مدام لا أعلم ذاته لا أنا ولا أنت، إذن لا نعلم أيضا صفاته. هكذا، لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات. فيقول كيف استوى؟ انظروا الجواب، قال رحمه الله الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، ما هو تفويض مثل الذين يقولون مذهب السلف التفويض نفوض، نقول لا ما ندري استوى وإنما استوى نفوض، لا، الله قال استوى. والاستواء معلوم، معلوم في كلام العرب، معلوم لمن يقرأ القرآن ومن يخاطب بالقرآن ما معنى استوى، وهو كما ورد عن أبي العالي على وارتفع. الاستواء في كلام العرب يطلق على العلو وعلى الارتفاع، وهذا وارد أيضا في القرآن وفي السنة، لعلنا إن شاء الله نفصله فيما بعد، لأن المقصود ليس شرح هذا وإنما بيان هذه القاعدة العظيمة، أنه الاستواء معلوم والكيف غير معقول، الكيف غير معقول لا تصل العقول إليه. فإن كان سؤالك عن الاستواء عن معناه فهو معلوم، أما إن كان سؤالك عن كيفيته فهذا غير معقول، العقول لا تصل إلى ذلك. والإيمان به واجب، الإيمان به واجب، يعني أن نؤمن باستواء الله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، كما يليق، لا كما نتوهم ولا نتخيل نحن، بل نقول كما يليق بجلاله وعظمته، هذا واجب. لأنه ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه وهو من أمور الغيب التي نؤمن بها ونسلم. فالإيمان به إذن واجب، والسؤال عنه بدعة. السؤال عن أي صفة من صفات الله بكيف بدعة لم ترد، بل هي مما يذم ويعاب قائله، وهي دليل على أن في قلبه مرضا، فسأل الله العفو والعافية. لا يسأل في صفات الله عز وجل كيف إلا من كان مريض القلب أو جاهلا لا يفقه من دين الله سبحانه وتعالى شيئا. فإذا قال والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ثم أمر به فأخرج من الحلق. أخرج يعني مثل هذا الذي يثير هذه التساؤلات هذا يعاقب ويزجر ويردع. ولو طبقت هذه القاعدة العظيمة هذا الهدي القويم لأخرج كل ما يخالف هذه العقيدة، إن كان من أهل الأهواء فليخرج، وإن كانت كتبا فلتخرج، وإن كانت آراء أو أقوالا في كتب عظيمة فلتنقح ولتخرج منها. هكذا يجب أن يعلم الناس الحق كما أنزله الله تبارك وتعالى، وأن يطرد وأن يبعد كل قول من هذه الأقوال، إما يبعد بالرد عليه ودحضه ودمغه، أو إن أمكن أن يبعد بذاته فليبعد. لا نقول كما يقول بعض الناس نفتح الرأي للفكر جميعا والناس تختار ما تشاء. سبحان الله، يفتح للناس مجال الضلال الإلحاد الكفر، يعني من تجهم فليتجهم، من ترفض فليترفض، ومن أخذ بأي مذهب إلحادي قديم أو حديث يأخذ كما يشاء، ونقول هذه حرية الفكر وكل يعتقد ما يشاء. لا، ليس هذا هو الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. ولو أن الأمر كذلك ما شرع الجهاد، ولا لم توضع أبواب كما ترون في كتب السنة في استتابة المرتدين وقتالهم وقتال الخوارج وقتال أهل البدع والضلال. نقول الخوارج حر، رأيه حر يا أخي، يريد أن يكفر صاحب المعصية يكفر، هذا رأيه. طيب خلاص، إذا لماذا نعقد أبواب ونأتي بالأحاديث في قتالهم مثلا؟ يرتد، هذا رأيه، وهكذا لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، على رأيه، أعوذ بالله. فمن مثل هذه الآراء الخبيثة ما جاءتنا إلا نتيجة التعامل والاحتكاك مع الغرب، ولذلك لا يرددها ويقولها إلا من تأثر وتشبع بأفكار الغرب. وأن الإنسان حر، دعه يفكر كما يشاء ودعه يعتقد ما يشاء، لا تفرض عليه رأيك، لا تفرض عليه شيء معين، هذا تذمر، هذا تحجر، هذا كذا. لا، كلام السلف الصالح منهجهم في هذا واضح. أخرجه، لأنه قال كيف استوى، أخرجه، بين الحق وأخرج. يعني لا يقال، حتى لا يقال إن هذا عجز منا، لا، نحن نستطيع أن نرد على أي شبهة، لكن هل يعني ذلك أن نفتح الباب لكل الشبهات كل الضلالات؟ لا، تخرج وتذهب إذا وقعت إن وجدت، لكن الأصل أن يحمل المجتمع المسلم من أي شبهة ومن أي ضلالة. خلاص.